جاء رجل. هذا اسم المفرد. رجل. رجل. إذا الرجل هنا مرفوع مع علامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. إذا هذا هو النوع الأول. الاسم المفرد. النوع الثاني. نعم. جمع التكسير. مثل إيش؟ نعم. جمع التكسير. مثل إيش؟ نعم. حضر الطلاب. أحسن. إذا أين جمع التكسير؟ كلمة الطلاب. إذا كلمة الطلاب هنا فاعل مرفوع ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهر على آخره. هذا النوع الثاني جمع التكسير. النوع الثالث جمع المؤنث السالم. مثل إيش؟ خرج المسلمات. تقول خرج المسلمات. إذن معرب المسلمات فاعل مرفوع هو ما علامة رفعه كلمة المسلمات؟ الضمة الظاهر على آخره. لأننا قلنا إيش؟ المسلمات. طيب النوع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصف بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصف بآخره شيء. ما مثاله؟ نعم يضرب. طيب يضرب. نعم نرفع درجاته. نرفع درجاته من نشاء. إذا أين الفعل المرفوع؟ نرفعه أيضا نشاء. إذا كلمة نرفع كلمة نشاء فعل مضارع مرفوع ما علامة رفعه؟ ضمة الظاهر على آخره. ما المراد بقولها لم يتصل بآخره شيء؟ قلنا لم يتصل بإيش؟ خمس أشياء. هي إيش؟ نون التوكيد المباشرة ونون النسوة ولا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة. إذن هذه الخمسة تسمى إيش؟ اللواحق. لواحق الفعل المضارع أو لواصق الفعل المضارع أو التي تتصل بالفعل المضارع. فإذن المصنف رحمه الله تعالى قال ولم يتصل بآخره شيء. يعني لم تتصل هذه الخمسة بالفعل. لأن هذه الخمسة لم تتصل بالفعل. هل يجمع بالضمة؟ لا يجمع بالضمة. هذه الخمسة إذا اتصلت بالفعل فإنه لا يجمع بالضمة. فأما النون نون الإناث نون الإناث أو تسمى نون النسوة. إذا اتصل بفعل المضارع فإنه إيش؟ يبنى. يبنى على إيش؟ على السكون. إحنا قال الله تعالى والوالدات يرضعن أو المطلقات تتربصن حتى تفتن هذه. إذن الوالدات يرضعن وإذا كانت كما تلاحظون إذا الوالدات يرضعن كما تلاحظون هنا فعل إيش؟ مبني. لماذا بني؟ اتصل بنون دون النسوة. إذا لا يكون مرفوعا بالضم. النوع الثاني فعل المضارع اللي اتصل به نون التوكيد مثل إيش؟ كلا لينبذن. أين ينتهي الفعل؟ عند الذال. ما الحركة التي على الذال؟ لينبذا فتحة. إذن هو مبني. لماذا بني؟ لاتصف به نون التوكيد. إذن أيضا لا يتبع بالضمة. مفهوم؟ كذلك أيضا يتصف به ألف التثنية مثل إيش؟ الطالبان يلعبان. أين ألف التثنية؟ الألف يلعب. إذا هذا الفعل أيضا لا يرفع به الضمة أو اتصف به واو الجماعة مثل إيش؟ الطلاب يلعبون. إذا اتصف به إيش؟ يلعبوا الواو هذه. إذا أيضا لا يرفع به الضمة. النوع الخامس الأخير يتصف به إيش؟ ياء مؤنث المخاطب قال الله تعالى أتعجبين من أمر الله. أتعجبين. إذا اتصل بهذا الفعل إيش؟ الياء. الياء يسمى ياء المؤنث المخاطب. إذا هذا الفعل أيضا لا يرفع به الضمة. إذن هذه هي اللواصق الخمسة، وتدخل تحت قول المصنف رحمه الله تعالى ولم يتصل بآخره شيء. لم يتصل بآخره شيء. إذا انتهينا من الفعل إيش؟ المضارع. أول شيء كما قلنا ما يرفع بالضمة. النوع الثاني ما يرفع بالواو. متى تكون الواو علامة للرفع؟ يعني ماذا الكلمات التي يقال عنها أنها ترفع بالواو؟ يعني لو بحثنا عنها ضمة ما يجد فيها ضمة، بس فيها مثلا الواو تكون علامة للرفع بدل الواو ستكون علامة للرفع بدل الضمة. ما هي؟ كان مريض ما جاش. تفضل. نعم. جمع المذكر السالم. مفهوم؟ تقول جاء زيد إذا كان إيش؟ واحدة. فإذا كانوا كثير ماذا تقول؟ يا الزيدون. إذا أين الضمة في الزيدون؟ ما في ضمة. إذا ما الذي نابع عن الضمة؟ الواو. فإذا اعلموا يعني القاعدة أن الضمة في أصل هي العلامة الرفع. لكن إذا ما وجدنا الضمة فلا بد أن نبني علامة أخرى اتفق النحاة عليها طبعا، تقول بدل الضمة. فإذا ثبت الزيدون لو بحثنا عنها عن الضمة أو بحثنا فيها عن الضمة لن نجد الضمة. إذا ما الذي نابع عن الضمة؟ الواو. إذا قلت جاء الزيدون سلام، هل يستطيع أن نقول جاء الزيدين؟ لا. نقول جاء المسلمين ولا جاء المسلمون؟ لا المسلمون. طيب إذا نقول جاء المسلمون، إذا المسلمون فاعل مرفوع على فعله إيش؟ الواو. الواو نيابة عن الضمة. طبعا تتعلمون فيما بعد أن هذه النون أيضا تعرف. النون هذه يقولون عنها زيد عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد. زيد عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد. ما المراد بقول زيد عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد؟ حين يقول مسلم جاء مسلم وفي تنوين، في تنوين مسلم. طيب لو قلنا جاء المسلمون في تنوين ما في تنوين، لكن هذه النون هي عبارة عن التنوين الذي كان في المفرد. كان قلنا يعني قول مثلا فلسفته عندنا مسلم ومسلم ومسلم، كم مسلم؟ ثلاثة اللي هو أقل الجمع. كل مسلم فيه إيش؟ تنوين. هذه التنوينات تكونت صارت إيش؟ نون كاملة. مفهوم؟ صارت نونا. فلذلك أقول هو النون وزيد عوضا عن التنوين الذي كان باسم إيش؟ المفرد. طيب إذن النوع الأول كما قلنا في جمع المذكر السالم. عطنا مثال آخر جمع المذكر السالم مرفوع بالواو. إذا جاءك المؤمنون. أحسنت. إذن أين المرفوع في هذه الكلمة؟ المؤمنون ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أعطينا مثال آخر. أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون أيضا. أحسنت. إذا كلمة المؤمنون هنا مرفوع على إيش؟ الواو نيابة عنه الضمة لأنه جمع مذكر سالم. طيب يعني هذا هو النوع الأول مما يرفع بالواو. إذا كم عدد ما يرفع بالواو؟ قلنا نوعان. هذا النوع الأول. النوع الثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، عموك، أخوك، ذو علم. أبوك. أعطيني مثال لأبوك. قل جاء أبوك. مفهوم؟ إذا جاء فعل ماضي. أبوك مرفوع ما علامة رفعه؟ الواو. كلمة أبوك كم كلمة؟ كلمتان أبو والكاف. إذا علامة رفعه هنا إيش؟ الواو. الواو. إذا جاء أبوك هذا النوع الأول أو الكلمة الأولى. أخوك اجعل أخوك في كلمة في جملة مفيدة. ماذا تقول؟ لا جملة مفيدة. نعم. يلعب أخوك. يلعب أخوك. كلمة أخوك مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن إيش؟ الضمة. لأنه جمع مذكر. لأنه من الأسماء الخمسة. ما علامة رفعه؟ الواو. إذا علامة رفعه كما قلنا أنا إيش؟ الواو. حموتي. نعم. قل هذا حموتي. هذا مبتدأ وحموتي خبر. إذا كلمة حموتي مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ منصوب. طبعا لاحظوا ان قلنا اخوك ما قلنا اخاك ولا قلنا اخيك. سياتينا متى نقول اخاك، متى نقول اخيك. مفهوم؟ تقول هذا اخوك ما تقول هذا اخيك، وتقول هذا اخاك. مفهوم؟ طيب نعم صدق نقول بالاسماء الخمسه نيابه عن الضم. نعم اصلا نيابه عن الضم. نعم الضم هي الاصل. الضم هي الاصل. طيب تقول هذا اخوه هذا انا حمود. اذا حمود خبر مرفوع على فعل ايش؟ الواو نيابه عن الضم لانه من الاسماء الخمسه. طيب فوق فوق اجعل فوق في جملة في هذا هذا فوكا هذا فوكا. إذا فوكا هنا مرفوع ما يعمل فعله الواو نيابة عن ضمة لأنه من أسماء الخمسة. طيب ذو اجعل فوق في جملة في ماذا تقول؟ لا إذا قلنا أي ما نقول ذو تقول أي ذا. طيب أحسنت لأن قلت جاء ذو علم. جاء ذو علم إذا علم ذو هنا مرفوع ما علم تفعيله الواو نيابة عن لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه من الأسماء الخمسة. إذا هذه الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك أخوك ذو علم. تقول مثلا جاء أبو محمد ولا جاء أبا محمد ولا جاء أبي محمد؟ جاء أبو محمد. إذا أبو هنا مرفوع ما نعرف تفعيله الواو لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. هو ماذا؟ إذا انتهينا من الأسماء الخمسة. حمود إذا قلنا الكاف ماذا؟ الكاف هذه فعل مضاف إليه. هو؟ نعم؟ حموك أيضا حموكي أيضا نعم كلنا نقول أبوك أخوك حموك ما نقول حموك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحمو الزوج. ما هو الحمو؟ قريب الزوج. مفهوم؟ فإذا هو لا يخاطب به إلا المرأة. مفهوم؟ الحمو لا يخاطب به إلا المرأة. قال هذا حموك. ماذا يقول هذا حموك؟ ما يقال لو من كان من قرابة الزوجة من جهة الزوج قريب الزوجة من قريب الزوجة لا يقال له حمو. طبعا هو يقول أن الصهر والختن و الختن و الصهر والختن والزاج هذا الحمو. الصهر يجمع الاثنين وأما الحمو هو الذي يكون قريب الزوج والختن يكون قريب الزوجة. نعم أحسن. أبوك ذو علم. إذن أبوك مبتدأ وذو خبر. أبوك مرفوع ما علم تفعيله الواو وذو خبر مرفوع ما علم تفعيله أيضا الواو. مفهوم هذا؟ طيب إذا انتهينا من الأسماء الخمسة أو انتهينا مما يرفع بك الواو. مفهوم هذا النوع الثاني يرفع بك الواو. طيب النوع الثالث ألف الذي يرفع بالالف ما اخذناه صح؟ اخذناه وتكون علامة الرفع في موضع واحد. ما شرحنا. طيب بس ما شرحنا. ما شرحنا. اذا تكون ليش؟ في موضع واحد وليش؟ في المثنى. في المثنى. ما المثال الذي اخذناه؟ قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان. رجلان. قال رجلان. رجلان هذا ايش؟ مرفوع. طيب هل فيه ضمة؟ لا. لا. لا. ما فيه ضمة. إذا لابد أن نبحث عن العلامة التي دامت عن الضمة. فإذا ما الذي دام عن الضمة؟ الألف. الألف. هو؟ هذا اسم ولا فعل؟ اسم. اسم. فانتبهوا. لأن سيأتينا على قليل مثل كلمة يأكلان. فلا يحصل عندكم خلط بين الاسم والفعل. الاسم يكون علامة رفعه ايش؟ الألف. الألف. إذا رجلان كيف نعلوها؟ اسم مرفوع. الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ايش؟ لأنه مثنى. لأنه مثنى. مفهوم؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ احمد. كيف تنتهي كلمه احمد؟ عندك احمد اثنين، ايش تقول له؟ احمدان. ايش اسمه؟ سعد. سعد. اذا كان عندنا اثنين ايش تقول له؟ سعدان. لا سعدان. سعدان اثنان. ايش اسمه؟ فارس. كيف تنتهي كلمه فارس؟ فارسان. مفهوم؟ إذا اجعل كلمة فارس في جملة مفيدة، فارسان في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ جاء الفارسان. قم؟ إذا جاء الفارسان. فارسان هنا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أعطينا مثال آخر. طبعا انت عندكم خبر ان التوقيت اتغير، ها؟ نعم. ايه طيب اعطينا مثال اخر. ايش اسمك انت؟ ها؟ هاي فيصل. كيف تنهي كلمة فيصل؟ قل فيصلان. اجعل فيصلان في جملة مفيدة مفهوم، ماذا تقول؟ قال الفيصلان. قال الفيصلان. اذا الفيصلان هنا مرفوع، معنى بقطعه الالف نيابة عن أضم لأنه كنا. أعطينا مثال آخر. جاء الطالبان. جاء الطالبان. إذا الطالبان هنا مرفوع، ما علامة رفعه؟ الألف نيابة عن أضم لأنه مثنى. إذا المثنى يتبع بإيش؟ الألف. هل عندنا كلمة في اللغة العربية غير مثنى يرفع بالألف؟ ها؟ ما عندنا. طيب لو قال لك الطالب مثلا رأيت أباه، رأيت أباه، هل أباه هنا مرفوع؟ مرفوع بالألف؟ ها منصوب. إذا قلت رأيت، إذا رأيت رأى فعل وفاعل، فأباه مفعول به، لأن قلت رأيت زيدا، إذا ليس مرفوعا إنما هو إيش؟ منصوب. إذا ليس لا يرفع بالألف، مفهوم؟ هل تقول جاء أبا خالد؟ ولا تقول إيش؟ جاء أبو خالد. أبو خالد جاء أبا. إذا ليس مرفوعا بالألف، مفهوم هذا؟ طيب بالنسبة لي ذكرني بالوقت عشان التسميع. حفظ طبقة مع كنتين 5:05 دقائق. أيوة. يعني بعد 7 دقائق. 20 دقيقة. إذا ما نقول جاء أبا، نقول جاء أبو. طيب ايش رايكم بالصيف والنجم والشجر يسجدان؟ والنجم والشجر يسجدان. لو قال قال يسجدان هنا مرفوع على رفعه الالف، صح ولا خطا؟ ها يسجدان الا يدل على التثنيه؟ يدل على التثنيه. لكن هل هو مرفوع بالالف؟ لا لا، ليس مرفوع بالالف. لماذا؟ لانه ليس ليس اسما. الذي يرفع بالالف لابد ان يكون ايش؟ اسم. اذا الذي يرفع بالالف فقط ايش؟ المثنى. هو المثنى. تذكرون احنا قبل قليل حين قلنا زيدون، كيف عرفنا النون؟ قلنا عوض عن تنوين الاسم. كذلك هنا النون هنا عشان لا تلخبطوا بعد قليل بين وبين الفعل. اقول والنون اذا عوضا عن سبيل الذي في الاسم المفرد. طبعا هذا اعراب. هذا الاعراب تتعب في البدايه فقط انك تحفظ. كل ما جاك اعراب وقعد له احفظ ما تنسى. مفهوم؟ كل ما جاك اعراب احفظه. وصلنا الاعراب في المصر. نعم؟ وصلنا الاعراب في المصر. هذا هو الاعراب. باب معرفة علامات الإعراب، هذا هو الإعراب. كل ما مرت فيك كلمة احفظ إعرابها، اكتب الإعراب وتحفظه، ثم بعد ذلك تيسر عليك. قال رجلان، قال الزيدان، قال الفارسان، قال الفيصلان، قال السعدان، قال الطالبان. هذه كلها ايش؟ مثنى. مرفوع مع علامة رفعه الألف. طيب انتهينا من المثنى. بعد ذلك عندنا ايش؟ طبعا المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او ياء ونون صالح للتجريد وعطف مثله عليه كذا يقول هذا تعريف المثنى. طيب شوف اقول لك ما دل على اثنين او اثنتين فهم؟ ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون فهم؟ صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إيش معنى صالح للتجريد؟ لاحظ عندنا حين أقول مثلا إيش؟ تعمل إيش؟ في جانب هذا في نفس نقول إيش؟ جيدين. طبعاً جيد مفرد فقط نحن قلنا إيش؟ الألف والنون أو الياء والنون وكذا هذا ما دل على اثنين أو اثنتين مثلاً تقول إيش؟ طالبتين أصوى إيش؟ طالبة أو طالبة ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون صالح للتجريد يعني هذه الكلمة تستطيع أن تحذف عنها ألفها ونونها أو ياءها ونونها تبقى الكلمة مفردة لها معنى مفهوم؟ تحذف الألف والنون أو لا ونون تبقى الكلمة مفردة لها معنى وعطف مثله عليه ما المراد بعطف مثله عليه؟ يعني كأنه قلت ثمن زيدين وأصلنا إيش عبارة عن إيش؟ زيد وزيد لماذا يقول عطف مثله عليه؟ يريد أنه يخرج مثل بعض الكلمات التي تسمى بالتغليب من كلمة العمرين من هم العمران؟ عمر وعمر والأصل هذا يسمى مثنى معنوي ليس مثنى حقيقي حين تقول مثلا على سبيل المثال أيضا كلمة السودان ما هو مال السودان؟ التمر والماء هذا صحيح أنه كأنه مثنى لكن هذا ملحق بالمثنى ليس مثنى كلمة اثنان هذا لا يسمى مثنى يسمى ملحق بالمثنى اثنان يعني اثنان هل نستطيع حذف الألف والنون التي فيها؟ صحيح نقول اثنان اثنين جاء اثنان ورأيت اثنين لكن الألف والنون التي فيها أو الياء والألف الياء التي الياء والنون التي فيها مع كونها هي أشبه المثنى إلا أنها ليست مثنى حقيقة يكون طبعا هذا معكم الثقافة مو معكم في الدراسة كان معكم في الكتاب سنقرأه وليس معكم في الكتاب أهم شيء عشان لا أحد يسألني بعدين ليش هو المثنى كيف أعرف المثنى أولا إن شاء الله المثنى يعني معرفته سهلة لأن دائما تجد أخره إيش ألف والنون أو ياء والنون طيب لماذا يعرفون المثنى بهذا التعريف؟ حتى لا يدخل في هذا مثل كلمة ايش؟ الشفع. الشفع يدل على ايش؟ على كم؟ يدل على اثنين، لكن هل يدخل معناه في المثنى؟ لا يدخل معناه في المثنى، لماذا؟ لأن دلالته على الاثنين لغوية، ليست اصطلاحية، يعني ليست بطريقة النحو التي الألف والنون والياء والنون، فهمتم هذا؟ طيب، انتهينا من هذا. آخر شيء عندنا ما يسمى بإيش؟ النون. هذا الشيء. نعم. 47. طيب. ما يسمى بالأسماء بالأفعال الخمسة. يقال الأفعال الخمسة ويقال إيش؟ الأسماء الخمسة. هو؟ الأفعال الخمسة أو الأسماء لا مو أفعال الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. هو؟ قلنا. هو الفعل المضارع الذي يتصل بإيش؟ ألف الاثنين أو الجماعة الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب أو ياء المؤنث المخاطب طبعا ألف معها اثنان نقول إيش؟ متى عثمان مثال يس دان أقول إيش؟ دس دان يعني يكون مكتوب في الياء أو يكون مكتوب بإيش؟ بالجاء يسجدان أو تسجدان تدل على التثنية نفس الفعل مع الواو نقول إيش يسجدون أو نقول يسجدون أيضا طبعا تلاحظون إيش بالياء أو بالتاء أما بالنسبة للمخاطبة قال الله تعالى أتعجبين من أمر الله يا هندو أتقرئين هل نقول أيقرئين؟ هل عندكم هل المرض بكم فعل كذا يبدأ مثل تقرئين مفتوح بالياء؟ ما يمكن إنه يبدأ فقط بإيش؟ بالتاء يقولون مثلا إيش؟ تس ايش؟ التسكين اذا عندها بالتاء فقط دون ايش؟ هذه اسماء ولا افعال؟ افعال هم؟ هذه كلها كما تلاحظون ايش؟ افعال. ما علامه رفعها؟ ما علامة إذا مرفوعة ما علامة رفعها؟ لا علامة رفعها النون. قوم حق إذا علامة رفعها إيش؟ ما علامة رفعها النون. إذا يسجدان تسجدون تسجدين. إذا علامة رفعها النون. لماذا علامة رفعها النون؟ إذا فرق بين هذا وهذا. هذا ما هذه ما علامة رفعها؟ الألف. وهذه ما علامة رفعها؟ النون. نعم. هذه أفعال. وهذه إيش؟ أسماء. أسماء. فالأفعال التي تدل على التفكير يعني لحقتها إيش؟ ألف الاثنين. أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب علامة رفعها إيش؟ علامة رفعها إيش؟ ثبوت النون. علامة رفعها؟ ثبوت النون. إذا تقول مثلا إيش؟ يسجدان. يسجدون تسجدين. فذلك هذه الأفعال إذا أدخلنا عليها أداة النصب فإن النون إيش؟ تذهب. وإذا أدخلنا عليها أداة الجزم النون أيضا إيش؟ تذهب. تحذف. فهمتم هذا؟ طيب يسجدان. ما وصلنا لإعراب الألف. الألف هذه لها إعراب. والفعل أيضا علامة رفع إيش؟ ثبوت النون. هنا إذا جئت تعرف مثلا كلمة السجاد تقول إيش؟ فعل إيش؟ مضارع إيش؟ مرفوع وعلامة ثبوت النون لأنه من الأفعال أفعال الخمسة. هل ليس تسمى أفعال الخمسة؟ كل فعل يتصف به ألف الجماعة أو واو الجماعة ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. ذات ألف الاثنين كم فعل معها؟ فعلان. وواو الجماعة كم فعل معها؟ فعلان. صاروا كم؟ أربعة. أو ياء المؤنث المخاطبة التسجيل صاروا كم كلهم؟ خمسة. إذا تحفظون هذا التعريف وتحفظون هذه الأمثلة. إذا قال فيها يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون و تفعلين. طيب نقف عند هذا الحد الآن. وقت التسميع عندكم التسميع مع تسجيل الواجبات. سجلوا الواجبات الآن في الكشوفات. آخر موعد تسليم الواجبات بالنسبة للطلاب المتأخرين يوم الخميس. يوم الخميس هذا هذا غادي نشوف.